جلايكوجين ممكن نضيفه ده فيكسيتي فور فور جلايكوجين. تمام اوكي حلو. الاسيتون از كلرليس فيكسيتيف يوز فور بريزرفيشن اوف سبيشال تيشو كومبوننت استخدام خاص. السوز افكتيف مايكرو اناتوميكال ان يوز فور بايوبسي ماتيريال. المستخدم لعينات البايوبسي وهو يعتبر مايكرو اناتوميكال. مايكرو اناتوميكال عكس سايتولوجيكال. سايتولوجيكال يعني عينات السايتولوجي. لكن لما اقول مايكرو اناتوميكال فور تيشو ليه؟ لانه بيعمل لي بيحفظ لي نفس النتيجه حق الخلايا علاقات الخلايا بعضهم البعض الطبقة بتاعت الخلايا مع الديفرنت لايرز لا لا لا لا لا لا لا لا لا الاكستراسيلولار ماتيريال سيلز اللي بنيجي اظهر انا علاقتها بالاكستراسيلولار ماتيريال الطبقات السلسه المختلفه اسم هو ايش مايكرو اناتوميكال على نفس الديفرنت حق الديفرنت. اوكي طيب السوزا فيكسيدي اناتوميكال سيستم نفس الوقت اللي استخدمه تو ستيننج اوف سايتوبلازم اند فايبرز اللي بنستخدمه في حاله ايش المسل بايبس. الهيلي فلويد از مايكرو اناتوميكال اند سايتولوجيكال فيكسيتي للاثنين بنستخدمه للسايتولوجي لعينات التشو. اوكي يوز ان بون بومرو اند سبلين ليمف نود اند بيتيوتري جلاند اند بنكرياس از اكسلنت فيكسيتي فور ذس تايب اوف سبيسيمين. اوكي طيب البوين فلويد مايكرو اناتوميكال اولسو اند سايتولوجيكال فيكسيتي اند يوز ادمنستريشن سايت كروم ان تيستس. اوكي او عموما عينات السيتوكروم في المسلز اذا بيعمل لها ادمنستريشن لهرمون معين لانزيم معين. اوكي هو سايتوكروم. الفورمالين طيب ريموفال فيكسيشن بيجمنت احيانا نتيجه للفيكسيشن بيكون في ايش في ارتيفاكت او بيكون في بيجمنت. اوكي اذا استخدمنا الفورمالين وما كان بفر فورمالين اوكي واستخدمناه فور لونج تايمز كان التيشو بلودي تيشو. اوكي احيانا بتتكون ارتيفاكت او بيجمنت يسمى بي الفورمالين بيجمنت بتتشابه مع باثولوجيكال كونديشن. اوكي لكن هي نتيجه لايش ليه خلل او خطا في التكنيك بتاعك انه الفيكسيشن ما كان ادكويت فيكسيشن او ما كان ايش بروبر فيكسيشن. اوكي بتكون لك براون تو بلاك ذيس از اوكي براون تو بلاك بيجمنت بنجدها في البلودي اريا الاماكن بيكون فيها بلود. اوكي اذا كانت الفيكسيشن مده طويله واستخدمتي الفورمالين وكان ان بفر فورمالين ما سويتي فيه بفر اوكي في هذه الحاله هيتكون ايش الفورمالين بيجمنت. اوكي بتتشابه مع كثيرا من الباثولوجيكال بيجمنت اللي موجوده. اوكي تروموف ذس تايب اوف بيجمنت اول شيء اميرز ذا سكشن ان ساتوريتد ابسولوت الكحول اوكي ويز بيكريك اسيد فور 10 مينيت عشان تعالجي المشكله. اذا صبغت السكشن وصار عندك هذه المشكله كيف بتزيليها؟ بتقطعي سكشن ثاني اوكي وقبل ما تصبغيه تحطيه في ابسولوت الكحول مع البيكريك اسيد سوليوشن في ابسولوت الكحول والبيكريك اسيد تحطيه لمده 3 دقائق 10 دقائق الى 3 اورز على حسب كميه البيجمنت اللي موجوده في السكشن. اوكي او انك تحطيه مع الكحول مع الامونيوم هيدروكسيد الكلاين سوليوشن 70% الكحول مع الامونيوم هيدروكسيد ايضا فروم هاف ان اور تو 3 اورز. اوكي بعد كده تعملي واشنج للسكشنز بال 1% اسيتيك اسيد. واضح هاو تو ريموف الفورمالين بيجمنت. طيب الميركوري فيكسيتيف ايضا ممكن ينتج لنا ما يسمى بالميركوري بيجمنت. اوكي تو ريموف ذس تايب اوف بيجمنت سكشن شود بي ميرس ان جرام لوكال ايودين حطيهم في اللوكال ايودين فور 10 مينيت بعد كده تحطيه 5% صوديوم ثيوسلفيت فور 3 مينيت. اوكي ان واش سلايد ويل ان رانينج تاب ووتر فور 10 مينيت. اوكي حطيه في اللوكال ايودين تحطي السلايد في اللوكال ايودين 10 مينيت بعد كده تحطيه في الصوديوم ثيوسلفيت 3 مينيت بعد كده تحطيه في الرانينج تاب ووتر فور 10 مينيت كده بيحصل ايش ريموفال للميركوري بيجمنت. Mercury pigment like this. This is black pigment. Okay. واضح؟ طيب التربل شوتينج ذا ماتش بروبلم ذات فيس يو الفيكسيشن اللي هو يا اما نتيجه ايش؟ الديلي فيكسيشن او نتيجه ليش؟ انكمبليت فيكسيشن مشكلتين بتواجه في الفيكسيشن ديلي فيكسيشن وانكمبليت فيكسيشن اذا كان الفيكسيشن ديلي والريزلت ان والكوز بيؤدي ليش؟ اوتولايسيس اوكي بيؤدي الى الاوتولايسيس اوكي كل ما تاخرتي كل ما حصل تشينج في التشو كل ما ادى لانه ايش حصل اوتولايسيس بواسطه الانتراسيلولار انزيمز لايسيس او بريك داون للبروتين الموجود في التشو اوكي بتتحطم التشو بواسطه الانتراسيلولار انزيمز اوكي او بواسطه البكتيريا اللي بتيجي من برا اذا بيحدث ايش اوتولايسيس للتشو نتيجه الديلي فيكسيشن وهذا حيبان لك كليرلي زي انت قطعتي سيكشنز وصبغتيه بالاتشاني شفتيه تحت المجهر راح يبان لك ايش؟ بصيتي على النيوكليات يبان لك كل مظاهر الاوتولايز اوكي؟ بتلقي انه حصل ايش؟ لوس اوف نيوكليي فاكرين الصور اللي شفناها في الباك فيكسيشن بتكون هي نفسها بيكون في بعضها لوس اوف نيوكليي او بيكون ايش؟ في بيكنوتيك نيوكليي اوكي او شرينكج ان سيلز او ارتفاك هذه كلها بتكون مظاهر لانه ايش هنا في اوتولايسيس باين لي غير كده انه التيشو ذات نفسه بيكون ايش بيكون ايزونوفيليك تيشو سيتوبلازم نفسه بيعمل ترابنج للصبغه بتكون فيري دارك تيشو اوكي طيب تو بريفنت ذات كيف انك تمنع حدوث الاوتولايسيس كيف بتتلافي المشكله هذه تعملها ايوه ايميديتلي اوكي immediately تعمل ايش fixation after removal the specimen from the patient اوكي زين then fixation concentration نفس كمية الفيكسيتيف هذه مرة مهمة لازم تكون تقريبا from 15 to 20 times the size of the specimen اوكي ثاني ايش؟ موجودة عندكم ايوه اذا كانت العين large specimen ايش؟ open specimen اذا كانت يوترس مثلا فاكرين اليوترس؟ فكوه كده فتحوه صح؟ النص ايش عشان يدخل الفيكسيتيف بنتريت ايزي للطبقات الداخليه والا حيحصل فيكسيشن للخارج من الداخل بيكون اوكي اذا اوبن ذا لارج سبيسمن اذا كانت العينه مثلا زي الانتستي مثلا او الجول بلادر ايوه تحاول تفتحيها بالمقص عشان الفيكسيتيف يدخل للطبقات الداخليه اذا كانت ليمف نود بايسكت الليمف نود اوكي اذا تحاولي ايش العينات الكبيره سلايس العينات الكبيره بدي اسمح لي ان التشو تبقى انتريت واضح؟ طيب المشكلة الثانية ذا نيكست بروبلم اللي هي انكمبليت فيكسيشن اوكي؟ والسبب بتاع الانكمبليت فيكسيشن هو ايش؟ ايوه ما اخذ اديكويت تايم ان فيكسيتي ما اعطيته زمن الكفاية كمية الفيكسيتي او الزمن يعني ميل للزمن اوكي طيب ممكن كميه الفيكسيتيف ايضا اذا كانت قليله ايضا ممكن يكون انكمبليت فيكسيشن اوكي طيب في هذه الحاله طيب الانكمبليت فيكسيشن ريزلت ان كيف بتعرف انه انكمبليت فيكسيشن مورفولوجي تغير المورفولوجي ايش كالسيوم لا لا لا مش الديكالسيفيكيشن فيكسيشن لا انت بتعرفي ان التشو ده ما حصل لكم بالفيكسيشن اهم مظهر يا جماعه اهم شيء بواجهه في التقطيع بيكون ديفيكالتي اذا قطعتي السكشن وحطيتيه في الوتر باس هنتعرف على التقطيع دحين من محاضر حقت اليوم حطيتيه في الوتر باس التشو راح يتمزق ما راح تلاقي تشو مجرد ما تحطيه خلاص التشو راح يضيع غير كده انه التقطيع فيري ديفيكال هذا هم معلم لانه التشو انكمبليت فيكسيتيف اوكي طيب بور مورفولوجي زي ما قلتوا, وانه النيوكليير سمودي اور بابلينج. بابلينج يعني ايش؟ كانوا فيها فقاعات زي كده داخل النيوكليير. اوكي, غير كده انه ذا سنتر في سبيسمن بيكون مور ايزينوفيل زان ذا بريفرال. البريفرال بيكون الكالرز حق الايوزين بيكون ايش؟ بيكون عادي بينك كالر بس ديفرنت شيب. لكن في الوسط لانه ايش؟ الفيكسيشن ما كومبليت فيكسيشن, فبيعمل ترابنج للصبغه وبالتالي بتكون يعني مور ايزونوفيليك تشو, تاخذ البينك كلر بصوره دار. هذه كلها معالم باينه لانه ايش؟ ما حصل كومبليت فيكسيشن من الخارج, خلاص هي قريبه للفيكس حصل لها فيكسيشن بسرعه, لكن الفيكسيتيف كان نوت بنتريت انتو ديب لايرز, وبالتالي الخارجيه البريفرال اوف ذا سكشن بتلقاه انه ايش؟ الكلر عادي, لكن ديبرز تلقي انه ايش؟ مور ايزونوفيليك. واضح؟ ايوه. طيب how to counteract these problems. Incomplete fixation, decrease fixation time. زين. Change fixative to another one. يعني ممكن يكون حصل depletion للcomponent حقة الفيكسيتيف لو طولت. طيب. تتأكدي إنه في البروسيسنج تشو بروسيسنج إنه two stage أو three stage الأولى لازم تكون إيش؟ فورمالين. هي أصلاً البروسيسنج بيبدأ من الديهايدريشن. لكن احنا بنحط الفيكسيشن عشان نتاكد انه ايش حصل كومبليت فيكسيشن. اوكي طيب طيب دونت باك كاسيت تايدلي ان بروسيسنج هولدر, يعني الكاسيت ما تحطيها كده مسحومه مع بعض كده ملتصقه مع بعض, خلي كده في فراغات بسيطه. السكشن ذات نفسه اللي انت بتحطيه في الكاسيت ما يكون مره مالي الكاسيت, لا يكون شويه الثيكنس حقه قليل عشان يساعد انه ايش البنتريشن يكون ايزي. لكن لو كان ايش مره مضغوط مع الغطاء حق الكاسيت البنتريشن بيكون صعب, وبالتالي بيكون حتى البروسيسنج بيكون بور بروسيسنج. اوكي طيب عمليه الاجيتيشن, الاجيتيشن مره مهمه عشان يحصل اكستشينج للفلويد داخل السبيس. واضح الكوتشن تقريبا دي بقيه الفيكسيشن. الحمد لله. دي المحاضره الاخيره.